أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله